والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره، ما حكم ذلك إذا صدر من هؤلاء؟ الهازل يعني غير الجاد، يعني الذي يقول هزلا لعب، والمكره إذا أكره على قول فيه التزام سواء في الطلاق أو نحوه، والسكران الذي يتناول ما يسكره ويزيل عقله فيتكلم حينئذ بكلام يلزمه لو كان في صحو من عقود ونحوها، عقود معاملات أو انتهاء أو إنهاء عقد النكاح بالطلاق ونحوه وغير ذلك. ما حكم هذا إذا حصل مثل هذا؟ باع أو اشترى أو التزم بشيء أو طلق أو كذا هازلا أو كان سكرانا أو مكرها أو يعني في حال من هذه الأحوال، فما حكم تصرفه؟ ما حكم قوله؟ هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا هو الباب الذي ذكره الشيخ وسيورد فيه الأحاديث الواردة في هذا المعنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا في مسألة الهازل. قال: الثلاث جدهن جد، جدهن جد يعني معتبر ملتزم به، وهزلهن جد، ولو قالهن هازلا لاعبا فهو محسوب عليه ومعتبر في حقه، وهزلهن جد، النكاح يعني عقد النكاح، والطلاق يعني فك هذه العقدة وهذا العقد، والرجعة يعني العودة في الطلاق. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وأخرجه الدارقطني. الشيخ الشوكاني يقول في إسناده: عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك، وهو مختلف فيه، يقول النسائي منكر الحديث ووثقه غيره غير النسائي. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: فهو على هذا حديث حسن. الحديث حسن من قبيل من نوم النوع الصحيح، لأن الحسن من الأنواع الصحيح الذي يعتد به. وفي الباب أيضا أحاديث تدل أو تقوي، منها حديث فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ: ثلاث لا يجوز فيهن اللعب، الطلاق والنكاح والعتق. وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم في حيث حفظه. وعن عبادة بن الصامت عن حارث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، لا يجوز اللعب فيهن، ومعنى ذلك لو حصل يعني ولعب وهزل لزمه ذلك. ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وإسناده من حيث هو الاتصال منقطع عن يعني لأن وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. وفي إسناده انقطاع أيضا. وعن علي رضي الله عنه موقوفا عند عبد الرزاق في مسنده كذلك، وعن عمر موقوفا عنه يعني من كلامه. وهذه الأحاديث والآثار مجتمعة تفيد تدل بوضوح على أن الهازل في كلامه يعني الذي يقوله الذي يسمونه الناس من باب المزاح في كلامه في هذه الأنواع الثلاثة، في النكاح في الطلاق وفي العتاق أو العتاق، يعني يلزمه. والباب هنا يتكلم في باب الطلاق. إذن فمن طلق وقال إن زوجته طالق وهو يريد يمزح، يقول لك أمزح أنا أمزح مزح، هذا الحديث يدل على أن ذلك يلزمه وأن الطلاق يقع. فالحديث يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو حتى النكاح، كثير من الناس يمزح في النكاح ويقول هذه بنتي، تأتي بنت صغيرة إلى آخر تمشي بها، يقول ها زوجتك ترضى، يعني من باب يعني الهزل واللعب يلزم. يلزم العقد، يلزم العقد تكون زوجته شاء أم أبى. نعم، فهذه الأحاديث تدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك، وقع ذلك ولزمه. أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم، الشافعية والحنفية من أهل المذاهب المشهورة يقولون بذلك، وأنه يقع الطلاق ولو كان هازلا، إذا كان هازلا. وخالف في ذلك الإمام أحمد ومالك، فقال إنه يفتقر، إنه اللفظ الصريح يفتقر إلى النية، يقول أو لو كان صريحا في الطلاق لكن يفتقر إلى نية هل أراد الطلاق أو لا. ولكن الحديث ظاهر، هذه الحديث التي سمعناها يعني تخالف ذلك. وبه قال جماعة من الأئمة، واستدلوا هؤلاء الذين يقولون لا يقع الطلاق، استدلوا بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا، ها إن عزموا، وإن عزموا، ولا من عزم، عزموا في آية الإيش، آية الإله، وإن عزموا الطلاق، فدلت على اعتبار العزم، والهازل لا عزم له. هذا هكذا استدلوا. ولكن في الاستدلال نظر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، يقول الاستدلال بالآية على تلك الدعوة غير صحيح من أصل، ولا يحتاج إلى الجمع، فإنها نزلت في حق المولي، المولي الذي يحلف أن لا يقع، يعني لا يأتي امرأته، إذا حلف فهذا له حكم، حلف يعني هذا، أو يعني آلة بمعنى أنه لا يجامع امرأته مطلقا أو حدد مدة فوق 4 أشهر. فهنا الله سبحانه وتعالى جعل له حدا معلوم، مدة معينة، إما أن يعزم الطلاق، وإن عزم، إما أن يعزم الطلاق، لأنه هو الآن منع نفسه من إتيان زوجته بالإيلاء، فالله جعل له مدة معينة مهلة ليفكر ويعود في أمره. نعم، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، وإن عزم لاحظ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن فعزم الطلاق الذي في الآية إنما مقصود به المولي، وأما هذا الذي يأتي ابتداء ويطلق لفظ الطلاق فله حكم آخر. نعم، إذن هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، مسألة المزاح في النكاح أو في الطلاق لا ينبغي للمسلم أن يتساهل بذلك ويمزح بهذا، لأنه يلزمه، إن كان نكاحا لزمه، وإن كان طلاقا أيضا لزمه، وفرق بينه وبين زوجته، وإن كان فيه خلاف لبعض أهل العلم، ولكن ينبغي للمسلم أن يتحرز في دينه وفي معاملاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي حديث بريدة في قصة ماعز أنه صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه ماعز ذكر القصة أنه قال يا رسول الله طهرني، يعني أقم علي الحد الذي يطهرني من هذه الجريمة التي وقعت. قال مما أطهرك؟ قال من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفصح هذا الصحابي عن هذا الأمر الجلل العظيم الذي يترتب عليه يعني إنهاء حياته، لأنه متزوج محصن وهو يعلم أن إقامة الحد يعني الرجم، فجاء وأعلن ذلك أمام الملأ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. شك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله كيف يعني يبادر ويقول هذا الشيء الذي يؤول به إلى الهلاك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ يسأل من حوله أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، إنما هو رجل عاقل. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني قام رجل يعني شم رائحة فمه فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أزنيت؟ قال نعم، يتأكد من هذا الإقرار، فقال نعم، فأمر به فرجم. وفي روايات أخرى أنه صحيح، يعني لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، وفي لفظ صرح بالفعل ذات. فقال فلما أصر الرجل على أنه فعل الفعل المحرم الموجب للحد فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، رواه مسلم والترمذي وصححه، الحديث صحيح المعروف. وقال عثمان، طب هذا الحديث المفروض، ثم ذكر الشيخ مثلا عن عثمان رضي الله عنه في هذا المعنى، قال عثمان ليس بمجنون ولا لسكران طلاق، مجنون ولا استكران، ليس له طلاق، إذا خرج إذا طلع منه شيء فلا يلزم به. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ليس بجائز، ليس بجائز بمعنى ليس بي يعني محسوب عليه ولا معتبر في حقه. ونعم، وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء. وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكرهن البخاري في صحيحه. هذه الآثار وذاك الحديث، هذه الآثار ذكرها البخاري في صحيحه، والحديث الأول رواه مسلم والترمذي. وعن قدامة ابن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدلى يشتار عسلا، تدلى في حبل يشتار يعني يجمع عسل من موضعه، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل الذي هو معلق به، فقالت ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، والرجل المعلق وقفت على الحبل وأخذت، هذا نوع إكراه وهو إكراه أكيد يعني إكراه ما في شك، فأمرته أو طلبت منه أن يطلقها وهو معلق ما بينه وبين أن يهلك إلا أن تقطع الحبل، فيقول فقالت ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام، خوفها يبين نبها فأبت فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. رواه سعيد بن منصور وابو عبيد القاسم ابن سلام. هذه الاحاديث والاثار ذكرها الشيخ في الجزء الثاني من الباب وهو المكره والسكران وكذلك المجنون، ما حكم طلاقهما؟ حديث عائشة تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، في اغلاق. ما هو الاغلاق؟ ما هو الاغلاق؟ اختلف في تفسير الإغلاق، قيل إنه الغضب الشديد، وقيل إنه الجنون، وقيل إنه السكر، وقيل إنه الإكراه. يقول الشيخ هنا قوله في إغلاق، الإغلاق هكذا بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخرها قاف، آخره قاف، فسره علماء الغريب بالإكراه، هذا حتى بسيط، وروي ذلك في التلخيص عن أو روى ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل الجنون واستبعده المطرزي من أهل اللغة، وقيل الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه الجنون، ورده ابن السيد من أهل اللغة فقال لو كان ذلك وكان المراد به الغضب لم يقع على أحد طلاق، لأنه ما من طلاق إلا ويقع بسبب الغضب، ولكن الذين فسروا الإغلاق بأنه الغضب قالوا الغضب الشديد الذي لا يعي الإنسان فيه ما يقول، وأما مجرد غضب فصح كلام السيد هذا صحيح أنه في الغالب لا يقع طلاق إلا في حال غضب، لكن الغضب الذي يدرك معه الكلام وما يعني ما يصدر منه هذا لا عبرة به يعني يعتبر طلاق، لكن الكلام أنه إذا كان في حال غضب شديد بحيث أنه إذا قيل له بعد انتهى الأزمة عنده ماذا قلت أو يسأل هو ماذا أنا قلت يعني ما يعد ماذا قال، هذا الذي فسره في الإكراه يعني قال الغضب الذي يغلق عليه منافذ فكره وعقله بحيث لا يدري ماذا يقول. نعم، قالوا وقال أبو عبيد الإغلاق التضييق، كأنه يشير فيه إلى أنه إلى الإكراه، فهذه الكلمة يعني تفسيرها كما نرى الجنون، ولا خلاف بأن المجنون طلاقه لا يقع. الإكراه وفيه خلاف بين أهل العلم أنه يقع ولا يقع، والأظهر أنه لا يقع الإكراه الملجي. والغضب وفيه أيضا خلاف بين أهل العلم أن الغضبان يقع طلاقه أو لا يقع، والذين فسروا هذا الحديث بأن الإغلاق المراد به الإكراه أرادوا به الإكراه الذي لا يدرك الإنسان معه ما يقول، فهو قريب من الحال يعني عدم وجود العقل. نعم، ومنهم من فسره بغير ذلك، لكن هذه ترجع إلى الإكراه والجنون والغضب هذه الثلاثة. فما حكم يعني الآن ننظر إلى كلام الفقهاء بعد تفسير هذا الحديث. يقول الشيخ استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يصح طلاق، لا يصح أن لا يقع طلاق المكره وبه قال جماعة من أهل العلم حكي ذلك عن أو حكى ذلك في البحر عن عدي وعمر بن عباس وابن عمر والزبير وهؤلاء كلهم معلوم من الصحابة، وكما حكي عن الحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاووس وهؤلاء من التابعين وشريح القاضي والحسن وشريح كذلك ثم الأوزاعي والحسن بن صالح وعدد من أهل العلم ومالك والإمام الشافعي قالوا إن طلاق المكره لا يقع، إنه لا يصح بمعنى لا يقع، واستدلوا بهذا الحديث والأحاديث التي رأيناها والآثار. وحكي أيضا عن أنه يقع طلاق المكره، وممن أخذ به من التابعين الإمام إبراهيم النخعي وابن المسيب من كبار التابعين والإمام الثوري سفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والإمام أبي حنيفة وأصحابه. فإذا المكره هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ كلام بين أهل العلم. والمكره الملجأ في الحقيقة يعني في الأظهر والله أعلم أنه يعني طلاقه لا يقع، مكره طلاقه لا يقع، ولكن بشرط أن يعني يكون الإكراه ملجئا. إكراه ملجئ إيش؟ ما كيف يكون ملجئ؟ يعني بمعنى إنه أو إكراه شديد بمعنى أن الذي يتوعد بفعل ما يؤذي الإنسان في جسمه بمعنى من قتله أو تعذيبه أو إيذاء ولده أو أهله أو أخذ ماله، يعني منهم من يدخل أخذ المال في ذلك يعني سلبه ماله أو كله، يعني إكراه شديد بحيث لا يتحمل أو أن في تحمله أذى كبير. وأيضا أن يقتصر طلاقه على ما طلبه المكره ولا يزيد، يعني طلق يعني أمره وأكره على أن يطلقها طلقة واحدة ولا يزيد، فلو طلقها مرة اثنتين وقع الطلاق لأنه إذن عمل شيئا باختياره. ولو وأيضا من شرطه ألا ينوي الطلاق، ألا ينوي الطلاق وإنما يتلفظ به ويقوله ليسمعه هذا المكر له حتى يفك عنه الإكراه. فالذين يقولون إن الإكراه لا يقع يقولون بهذا الشرط أن يكون الإكراه إكراها حقيقيا يستطيع المكره أن ينفذه ويفعله، وأن يكون وأن لا ينوي المكره أن لا ينوي وقوع الطلاق وإنما يقوله بلسانه خروجا من حالة الإكراه، وأن لا يزيد على ما طلبه المكره لأن زيادته عليه يكون قد أوقع طلاقا باختياره، طلب منه واحدة وطلقها ثلاثة أو اثنتين. هؤلاء الذين يقولون أنه لا يقع، والذين يقولون أنه يقع يقولون إن الطلاق إذا صرح به وأطلقه وقال هي طالق فقد خرج منه هذا، ويدخل كأنهم يعني يرجعون إلى أنه لا عبرة بالنية ما دام قد وجد اللفظ الصريح. والأظهر والأخف وال يعني المنسجم مع مقاصد الشريعة أنه لا يقع، أن المكره المكره الإكراه الملجي لا يقع بسببه لا طلاق ولا عتاق ولا إيش ولا عقد من العقود، لا يلزم بأي بعقد بيع أو شراء أو كذا ما على يعني ما دام مكرها. فالرضا والاختيار مطلوب في يعني الإلزام بالمعاملات. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله والظاهر ما ذهب إليه الأولون يعني القائلون لعدم الوقوع لما في الباب يعني الأحاديث التي وردت في الباب، ويؤيد ذلك حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، خرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه الإمام النووي. وقد أطال يقول الشيخ الحافظ في باب شروط الصلاة والقسم الكلام عليه في المراجع. وأيضا احتج عطاء من القائلين بعدم الوقوع الإمام عطاء بن أبي رباح إمام التابعين في مكة، احتج بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى جعل الإكراه عذر في أن ينطق بكلمة الكفر، يقول فإذا جاز يعني وأباح الإكراه الشرك وهو أعظم من الطلاق فالطلاق الذي أولى. نعم. قوله في الحديث هنا في حديث ماعز أبيه جنون، لفظ البخاري أبيك جنون يسأله هو مباشرة، وهذا طرح من حديث معروف. وفي الحديث دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصح، وهذا صحيح، هذا واضح. الرسول لما جاء يقر بشيء الرسول أول ما تبادر إليه يعني في عقله شيء سأله أبيك جنون، لو أنه لو ثبت أنه مجنون ما صح يعني اختيار أو شسم إقرار. وكذلك يعني سواء الإقرار وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات يعني إنشاء العقود ونحوها من المجنون لا تصح. وهذا أمر معروف مقرر في الشريعة الإسلامية أن التكاليف سواء العبادات والتصرفات أيضا الإلزامات من العقود ونحوها معلقة ومنوطة بماذا؟ بالعقل. العقل هو مناط التكليف. فإذا زال العقل فلا يصح شيء ممن زال عقله ممن زال عقله. فليقول قائل طيب وإذا حصل إتلاف من المجنون لمال أحد من الناس الشر أيضا. وأهل العلم جميعا متفقون على أن من أتلف ما يعني المجنون إذا أتلف مالا لأحد أو جنى جناية فإنه يلزم ذلك في ماله في ماله. الكلام هذا قول صحيح لكن هذا ليس من باب التكليف وإنما هو من باب يعني تعليق الأشياء بأسبابها. فالجناية لا بد من يعني من أتلف مال أحد وله مال يعوض عنه لأنه من الأسباب الوضعية وليس من الأسباب الأحكام التكليفية. نعم. وقوله في الحديث في حديث ماعز الشيخ الجزيمي رحمه الله تعالى ذكر حديث ماعز هنا مع أنه الأصل فيه في باب الحدود لكن ذكره للدلالة على أن الجنون والسكر مانعان من الإلزام بنتائج التصرفات غير المشروعة أو بنتائج التصرفات الملزمة. قال فقال أشرب خمرا؟ هذا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقر واعترف ماعز بما وقع منه. فهذا فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لا يصح على أن إقرار السكران أيضا لا يصح فلا يحتد به ولا يلزم به. وكأن المصنف رحمه الله تعالى قاس طلاق السكران على إقراره يعني كله من باب يعني القياس عندما ذكره الشيخ هنا لأن القصة كلها جاءت في إقراره بماذا؟ إقراره بارتكاب جريمة الزنا. فسأله الرسول أبيه جنون أبيه جنون أشرب خمرا إلى آخره. فلي يعني يكون ذلك أو ليعرف يعرف حاله في مسألة إقراره بجريمة الزنا. ومعنى ذلك أنه لو كان مجنونا ما قبل إقراره أو لو كان سكرانا ما قبل إقراره ولا ألزمه بشيء. فكذلك الإقرار بأي شيء آخر ملزم من الطلاق والعتاق وأخذ شيء من أموال الناس ونحو ذلك إقرار في حالة الجنون وفي حالة السكر لا يلزم ولا يقبل من صاحبه ولا يعتبر حجة عليه قياسا على من أقر في جريمة الزنا. والشيخ الشارح هنا يقول وكأن المصنف يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى قاس طلاق السكران على إقراره. هنا مسألة يعني إذا أقر بأنه طلق وكان في حالة سكر مفهوم أو دلالة هذا الحديث أنه لا يقبل منه أو بالأصح أنه لا يلزمه إذا أقر وهو في حالة سكر. فكذلك لو أنشأ الطلاق أصلا وطلق وتكلم بالطلاق وهو في حالة سكر فما دام الإقرار به يعني شيء واحد شرب خمرا سكر ثم وهو في حالة سكر سئل أمام القاضي أو أمام يعني من تثبت بشهادة سئل أو تكلم وقال أنا طلقت زوجتي قبل شهر أو في اليوم الفلاني قبل ذلك يعني قبل أن يقع منه السكر لكن إقراره في حال السكر يقول هذا لا يعتبر. لا إقراره في حال السكر لا يعتبر كما أن إقرار ماعز لو ثبت أنه كان في حال السكر ما كذب. فيقول إذا كان الإقرار لا يصح في حال السكر فكذلك إنشاء الطلاق يعني لو كان في حال سكره طلق وقال امرأته طالق يقول هذا لا يصح لا يقبل يعني لا يعتبر ولا يعتد به لأن المناط هو أن هذا الإقرار أو ذاك اللفظ صدر من إنسان لا يعي ولا يفهم ما يقول. والأصل والعبرة في الإلزام بالعقل والإدراك. يقول الشيخ واختلف أهل العلم في ذلك يعني في وقوع طلاق السكران فأخرج وذكر أحد. خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عدم وقوع طلاق السكران عن بعض التابعين، عن أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وإكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز، وأيضا قال الإمام الحافظ في الفتح وبه قال ربيعة من الأئمة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي، واحتج بأنهم يعني الطحاوي أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. المعتوه لا يعني المعتوه هو من يعني يزول عقله أحيانا، أو من به خلل في عقله ليس لا يصل إلى درجة الجنون المطبع، فيقول المعتوه في حال عتهه لا يقع طلاقه. والسبب في عدم وقوع طلاقه هو أنه لا يدرك عدم فقدان العقل، والسكران في حال سكره مثله من حيث فقدان العقل. نعم. قال والسكران معتوه بسكره. وقال بوقوعه طائفة، وقوع الطلاق من السكران طائفة من التابعين كسعيد المسيب والحسن وإبراهيم النخعياني والزهري والشعبي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة. هؤلاء كلهم يقولون بوقوع طلاق السكران، وعن الشافعي قولان المصحح منهما عند أصحابه وقوعه، والخلاف عند الحنابلة كذلك. إذن بعض أهل العلم يقولون يقع، وبعضهم يقولون لا يقع. ما سبب الاختلاف؟ الذين يقولون لا يقع يقولوا إن هذا نوع إلزام، والإلزام لا يكون إلزام بمعنى إيش؟ نفك زوجته عقدة النكاح، وهذا لا يكون إلا من عاقل يدرك ما يقول. والأدلة التي سبقت ذكر يعني تدل عليه حديث الإغلاق وحديث كذا. الذين يقولون بأنه يقع يقولوا إنه إن لفظ الطلاق قد حصل منه وخرج منه، والحديث هناك يقول ثلاثة جدهن جد وهزهن جد، فإذا كان هازنا فكيف بمن يعني وقع وهو يريده أو ليس بهازن؟ قال كلاما يعني نحن لا ندري كان يعني مدركا لما يقول أو ليس مدركا، وسكر صحيح، لكنه قد أخرج أو أوجد السبب. ونسيأتي للشيخ يقول قد أوجد سبب الفراق الطلاق. ما هو سببه؟ أن ينطق بكلمة الطلاق فقد أوجده، فالحكم معلق بذلك وليس بكونه عاقل أو غير عاقل. لكن هذا الكلام أيضا فيه نوع يعني يحتاج إلى نوع تدبر. استدلال من استدل بأن استدلال الطحاوي بأن المعتوه متفق على أنه لا يقع طلاقه، ومناط عدم وقوع طلاقه هو ماذا؟ عدم العقل، يعني أن ضعف في عقله أو عدم عقله. والسكران في هذا حال سكره ليس لا يعقل، لا يعقل، حتى أنهم اختلفوا في أن السكران في حال سكره هل هو مكلف أو ليس مكلف، مسألتهم في خلاف عند علماء الأصول. سكران في حال سكره هل يدخل في التكليف أو لا يدخل في التكليف؟ خلاف بين أهل العلم، ومن شواه من نتائج خلافهم فيه هو هذا أيضا، يؤاخذ أو لا يؤاخذ. يقول الشيخ ذكر أدلة للمختلفين. احتج القائلون بالوقوع بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الاستدلال يقول أنه نهاهم حال السكر عن قربان الصلاة، أو نهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف. هذا مثلا هذا دليل من الذين يستدلون أو من الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن السكران مكلف، السكران في حال تكليف حال السكر مكلف. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني خاطبهم في حال سكرهم ونهاهم عن قربان الصلاة، والمخاطبة بأمر تكليفي إنما يكون في حال يعني لمن هو مكلف، وهؤلاء إذا فهو مكلف. نعم. يقول لكن هذا الاستدلال فيه نظر وهو صحيح. إيش نظره؟ يجيب بأن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لم يخاطبهم حال سكرهم، وإنما خاطبهم قبل السكر، وكأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا. يعني وهذه الآية أيضا إنما جاءت وردت متى؟ قبل تحريم الخمر تحريما باتا. وقيل إنه للتمل، وأيضا من الأجوبة على ذلك إنه للتمل الذي يعقل الخطاب وما يزال عقله معه، يعني لم يدخل في دائرة السكر الغليظ الذي يزيل العقل. وأيضا قوله في آخر الآية حتى تعلموا ما تقولون دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم، وإذا كان يقول ما لا يعلم كيف يعني يكلم؟ ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم؟ والفهم شرط التكليف كما تقرر في الأصول. إذن فالآية ليس فيها دليل على لزوم طلاق السكر. احتجوا ثانيا بأنه عاص، وهذه مدار خلاف قوي. قالوا إنه عاص بفعله السكران، طبعا ولهذا يفرقون بين من سكر عاصيا ومن أكره على السكر. يقول احتجوا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلاة وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه بالسكر. هذا استدلال ظاهر أنه قوي. يقول أي إنسان ارتكب محظورا وهو السكر المنهي عنه، وهذا معصية ومعصية كبيرة، ومعلوم أن من سكر ودخل وقت صلوات لا يستطيع أن يصلي، لا يعرف كيف يصلي، يلزمه إذا أفاق أن يقضي ما فاته من الصلوات من الصلاة، لأنه ملزم بذلك. ولا يقال أنه والله فات الوقت وهو سكران ولا يفهم الخطاب، إذن لا يلزم، لا، هذا محل اتفاق أو يكاد يكون محل اتفاق على أنه يلزمه قضاء ما وجب عليه من الفرائض في حال سكره. وأيضا فهو آثم بفعله السكر، هو آثم، فكيف يكون الإثم والمعصية مبيحا أو مرخصا له ومسهلا أمرا؟ هكذا استدلوا. لكن الشيخ يقول أجاب الطحاوي بأنه لا تختلف الأحكام، لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره. الأحكام متعلقة منوطة بالعقل، فإذا زال العقل زالت الأحكام المتعلقة به، سواء كان من جهته أو من جهة غيره. إذا فرق بين من عجز عن الصلاة بسبب